كيف التغلب على النفس الأمارة بالسوء؟ أولا الصدق في طلب العون من الله. يعني الواحد لما يستعيذ يقول أعوذ بك من شر نفسي، هذه أعوذ بك من شر نفسي، هذه من أذكار الصباح والمساء. أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أو شركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. إذن الاستعاذة بالله من شر النفس مهم. ثانيا التوكل على الله والاستعانة به في الحرب ضد النفس الأمارة بالسوء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ومن وفقه الله أعانه تغلب. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ثم أيضا هذه النفس الأمارة بالسوء تحتاج إلى مجاهدة. إذا أمرتك بترك واجب أو فعل حرام لابد أن تجاهد. ثم رابعا أن تلزمها بالواجبات، تلزمها. أما واحد يقول أنا مشتاق إلى الجنة وبعدين يشرب الخمر يكذب. ومما يعين على مواجهة نفس أمارة بالسوء طلب العلم، لأنه ينير الطريق، ينجي العبد من الشبهات، يعرف مواضع الحلال والحرام. وكذلك خامسا الصحبة الصالحة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا.